بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب رياض الصالحين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ذكر الموت وقصر الأمل. باب ذكر الموت وقصر الأمل، أي باب الكلام عن فضل ذكر الموت، وكذلك قصر الأمل، يعني فضل من لم يكن له أمل طويل، من لم يكن له أمل طويل. والأمل يقصد به رجاء البقاء الطويلة مع رجاء فعل أمور وأحوال من أحوال الدنيا، وأحوال من أحوال الدنيا، فيطول الأمل عند هذا الإنسان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث ذكر لنا أن هذا أمر لن يناله الإنسان، لن يناله الإنسان، الإنسان اللي هو طويل الأمل هذا لن ينال هذا الأمل. لماذا؟ لأن الأمل الطويل هذا أطول من عمر الإنسان، أطول من عمر الإنسان. فالإنسان في عمومه، في عمومه وليس كله، يعني أكثر الإنسان، أكثر الإنسان أمله أطول من أجله، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين سبقوا كالأنبياء والصحابة الكرام رضي الله عنهم. كان أكثر الصحابة إن لم يكونوا جميعا رضي الله عنهم نظنهم ليسوا أهل طول أمل، ليسوا أهل طول أمل. أما سائر الإنسان أو غالب الإنسان فهو طويل الأمل، طويل الأمل. ولذلك في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا جزاه الله خيرا عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، حذرنا من طول الأمل، لأنك لن تبلغ هذا الأمل. ولذلك ما أكثر الناس الذين فوجئوا بالموت، وإذا كان يوم الحساب كان يوم حسرة. لماذا؟ لأن كثير منهم كان أمله طويل، فنسي أنه سيموت، فنسي أنه سيموت. أحدهم قيل أنه لا يعرف أو لم يذكر مسألة القبر إلا لما مات ابنه، هذا المخلوع خلع الله قلبه من صدره كما فعل في المسلمين. هذا المخلوع قيل لما مات ابنه كانوا يبحثون عن الله، وفين قبر صحيح؟ انظر، مع أنه كان يملك الدنيا والأنهار تجري من تحته كما قال الفرعون القديم: أليس لي ملك مصر؟ كانت مصر كلها له، لأولاده ولأصحابه وحزبه، ومع ذلك لم يكن لهم قبر، ولم يتذكروا القبر إلا لما مات أحد أفراد العائلة، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا لأن الأمل طويل، طويل جدا، فأنساهم الموت، نسأل الله العفو والعافية. قال: باب ذكر الموت وقصر الأمل، أي فضل أن تتذكر الموت وتكثر من ذكر الموت، وذلك لأن الموت كثرة ذكره تقلل فتنة الإنسان بالدنيا. لماذا؟ لأنها تنغص عليه الدنيا، الإنسان لما يذكر الموت تنغص عليه الدنيا. ولذلك بعض الناس تجد منهم هذه الغفلة ظاهرة في أحوالهم، حتى في سلوكيات بعض الناس يعتقد أنها سلوكيات عادية، حتى بعض أهل الخير. يعني على سبيل المثال بعض الناس يقول لك: أصلاً لما بشوف النعش أحب أشوفه. يعني بعض الجيران لما الإخوة كانوا حاطين النعش قدام المسجد كان زعلان جدا، وزعلان ويروح يشتكي للشارع كله، حطين النعش في الدخلة وأنا داخل كده ونحو ذلك، أو المغسلة بتاعت الميتين، حطين لي المغسلة بتاعت الميتين وأنا داخل. يا راجل ده أنت تقول لهم جزاكم الله خير الجزاء. ليه؟ وأنا طالع وأنا داخل يا ريت نظري كل ما أدخل وأطلع يقع عليها فعلا، لكن للأسف إحنا أكثرنا نظرنا بيقع عليها إمتى؟ أول 3-4-5 مرات بس، بعد كده خلاص بنعدي جنبها كأنها عمود من أعمدة البيت وخلاص، أو الجدار أو شيء، أو النعش مش محطوط في ظهري، أو النعش محطوط ورايا، صح؟ ممكن أول ما حطناه أول 3-4 أيام تلاقي اللي داخل وطالع متأثر بشكله، بعد كده كلنا داخلين طالعين ولا حاجة. وبعض الإخوة بيحط كيس الزبالة فيه، رأيته كيس الزبالة مرة أنا في النعش انظر، فنسأل الله العفو والعافية. اللي راح يحط كيس الزبالة ده قطعا ما جاش في باله موضوع القبر ولا الموت، وإن البتاع ده بيتحط فيه الموتى ويتشالوا فيه، نسي هذه المسألة من كثرة ارتيادها. زي الراجل اللي هو ايه بتاع القبور اللي احنا بنسميه التربي الذي يقبر الموتى، التربي ده ممكن تلاقيه أول ما ابوه يجيبه وصغير يعوده يبقى تربي، أول مرتين ثلاثة يبقى مرعوب، بعد شوية خلاص هات الجثة يا ابني وبيرمي في الميتين ولكنه بيرمي في الواح خشب، نسي خلاص. طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، نسأل الله العفو والعافية. قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله تعالى يذكرنا بكتابه وبكلامه العظيم في كتابه العظيم كل نفس ذائقة الموت، هذا تذكير بالموت. وإذا كان الله هو الذي يذكر بالموت فهذا خير لنا، إذن فخير لنا أن نتذكر الموت وأننا سنموت، كل نفس لا بد أن تذوق هذا الكأس، كأس الموت. وقال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، ستموت النفس لا بد أنها ستموت، وإن كانت لا تدري لكنها ستموت. وقال الله عز وجل فإذا جاء أجلهم، كل هذه الآيات تتحدث عن الموت، فإذا جاء أجلهم يعني جاء وقت موتهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الموت يقطع على الإنسان العمل، ولذا فإن تذكر الموت يجعل الإنسان يفعل من العمل ما يفعل، يقول باقي من عمري كذا. انظر إلى إنسان قال له الأطباء مرضك شديد وعمرك لا يزيد عن شهر أو شهرين، بعض الأمراض الأطباء بيخبرون بذلك ويكون هذا في الفعل حقيقة إلا أن يشاء الله تعالى، فيقولون هذا المرض أو هذه الحالة المرضية قد اقترب أجلها، وهذا الذي نسميه عندنا في كتب العلم مرض الموت، مرض الموت. هذا الإنسان الذي في مرض الموت تراه لو كان إنسانا عاقلا تراه يكثر من الفعل الصالحات، أليس كذلك؟ لأنه أمامه مدة قصيرة ولذلك تراه يكثر من فعل الصالحات. أهل الدنيا يقولون هتلوا اللي نفسه فيه، هتلوا اللي نفسه فيه والعياذ بالله. انظر هذه نظرة دنيوية محضة تدل على جهل، هتلوا اللي نفسه فيه، لا هو لو رجل صالح خلوه يعمل الصالحات كل المدة اللي هو بقيها، واللي نفسه فيه ده هيبقى فيه أعظم منه إذا مات. ولذا فتذكر الموت فيه فوائد عظيمة للإنسان، سواء كان من أهل الصحة والعافية والقوة، أو كان ممن أقرب إلى الموت وأقبل على الموت بطول العمر أو نحو ذلك. إذا كان هو من الشباب وأصحاب القوة، إذا تذكر الموت تذكر أنه ربما يموت في أي لحظة ولم يكثر من العمل، فأجل قبل ذلك قصير لم يكثر فيه من العمل، فعند ذلك يعمل. وينغص الموت عليه دنيا، ينغص عليه دنيا، فإذا أراد أن يفعل الشهوات والملذات التي ربما تجره إلى المعاصي قال لا، أنا ممكن أموت في أي لحظة. وإذا كان كبيرا مسنا شيخا قال خلاص، إذا كان الموت فعلا لابد كائن، طب ما أنا ممكن أموت الآن لأنني أقرب الناس إلى الموت، لأن عمري يدل على أني قد اقترب موتي، فلماذا أغفل عن ذلك؟ وهكذا. فتذكر الموت في كل الأحوال خير لك. والله يا أخوانا، يحكي لي أحد الإخوة يقول أنه كان داخل يعمل عملية جراحية خطرة شوي، فلعله يموت. يقول فكنت قبل ذهابي إلى العملية بأيام أفعل من الأعمال الصالحة ما أعمل، وأتوب من السيئات ما أتوب، وأرد من الحقوق ما أرد. تخيل، لأنه تذكر أنه ربما يموت بعد يوم أو يومين أو ثلاثة. طب ماذا لو تذكر الإنسان ذلك دائما؟ شوف، تخيل، هو العملية الجراحية الخطرة جعلته يتذكر الموت، وتذكره للموت جعله يفعل ماذا؟ الصالحة. طب لماذا لا يكون هذا على الدوام؟ نسأل الله العفو والعافية. وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا التفريط الذي فرطت، وهذا الزمان الذي ضيعت، أرجعون، أريد أن أرجع حتى أعمل الصالحات. لكن انتهى الأجل، انتهى الوقت، نسأل الله العفو والعافية. تخيل أنت عندما يكون طالب في الامتحان، مع الفارق الكبير جدا في الموضوع، طالب يكون في امتحان وظل طوال فترة أو مدة الامتحان يلعب أو يعني يستريح قليلا، أو واقف في سؤال واحد وعمال يسرح وكذا ونحو ذلك ويضيع الوقت، وفجأة قال مراقب الامتحان انتهى الوقت، هذه الورقة. طب ده أنا لم أجيب إلا على سؤال واحد، انتهى الوقت، خلاص انتهى. انظر إلى هذا الطالب يتمنى ماذا؟ هل لو رجعت إليه هذه الورقة ليصلح ما أفسد ويسرع فيما كان قد أبطأ من فعل الصحيح. انظر إلى ندم هذا الطالب على ماذا؟ على أمر دنيوي، الامتحان ولا نحو ذلك. فكيف بأمر يتعلق بالدنيا والآخرة؟ انظر إلى ولدك أو أي أخ لك راجع من الامتحان بالصورة اللي احنا ذكرناها دي، وانظر إلى الكآبة التي تعتريه. بل بعض الطلاب لا يذهب إلى امتحانات بعد ذلك، أحيانا يصاب بحالة نفسية، خلاص أنا سقطت في هذا الامتحان، ما الفائدة؟ لماذا؟ ندم أنه ضيع الوقت ولم يستفد منه. فانظر إلى إنسان ضيع عمره ولم يستفد منه، كيف يكون ندمه؟ وانظر إلى ندمه متى يبدأ؟ يبدأ من أول لحظات القبر. حتى إذا جاء أحدكم الموت، الملائكة لسه وهي بتقبض روحه عايز يرجع للدنيا، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها، كلام هو يقوله، وذلك لأن أكثر هؤلاء يكذبون على أنفسهم، ولو ردوا كما قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يقول لك المرة دي وخلاص ويفعل، المرة دي وخلاص ويفعل. رأيت بنفسي امرأة أصيبت بجلطة في رجليها فجعلت تصرخ وهم يحملونها إلى الطبيب والمستشفى ونحو ذلك، جعلت تصرخ وعافانا الله وإياكم ألم هذه المسألة، وجعلت تقول من بين كلامها نجيني بس يا رب وأنا هفضل لك سدة العمر. فلما أنجاهم إذا هم يشركون كما قال الله عز وجل، فعفاها الله ورجعت بعد ذلك وشفيت ولا تزال على عظيم تفريطها. انظر إلى الإنسان، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ده لسه لا يزال قبل القيامة التي تخاف منها أيها الإنسان، لا يزال قبلها مرحلة ستعانيها وتعاينها، وهي مرحلة القبر والبرزخ. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال الله تعالى كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. انظر إلى أهل الدنيا كم كانت الدنيا في تقديرهم، كم كان زمن الدنيا في مفهومهم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. يا والغافلون يتغنون انسى الدنيا وريح بالك واوعى تفكر في اللي جرالك، أليس كذلك؟ بل بعضهم والعياذ بالله، أنا يعني نسأل الله العافية، نمت كم يوم وأنا واقف قدام محل حاجة في منتهى الإجرام والفجور، ده غير الأغاني الفحشة اللي بتيجي دلوقتي، لا حتى الأغاني القديمة دي اللي الغنية بتقول بيقولوا لي توبي، وإزاي أتوب أو إزاي بس مش عارف أتوب، بيقولوا لي توبي وأنا إزاي أتوب والعياذ بالله. انظر هذا كله يقال والعياذ بالله، وغير ذلك مما يقال والعياذ بالله، يدل على غفلة، غفلة شديدة جدا. نسأل الله العفو والعافية. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. واللي بيغنوا يقولوا الدنيا حلوة مش عارف إيه ونحو ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ثلاث حاجات، نسأل الله العفو والعافية، إلا ذكر الله وعالما ومتعلما. سبحان الله العظيم، هذه اللي هو من الدنيا محمود، كل اللي في الدنيا كله ملعون إلا ذكر الله وعالما ومتعلما. يا أنت عالم يا أنت بتتعلم. نسأل الله العفو والعافية. قال وقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. تحذير لأهل الإيمان من الغفلة بسبب طول العمر. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، طال بهم الزمن فقست قلوبهم والعياذ بالله. طول البقاء في الدنيا أنساهم الآخرة والعياذ بالله. ولذلك والله يا أخوانا كل واحد فينا يجرب في نفسه كده، وأنا منكم، جربت ذلك، ولعلكم بإذن الله تكونون كذلك. جرب كده تلمح حياتك شوية، جرب تلمع حياتك شوية، تجد أنها بتاخدك إلى الغفلة. وليس هذا معناه أنه حرام أن الإنسان يكون حياته فيها شيء من الدنيا وساعتها، لا، لكن هيبقى المجاهدة هتبقى إيه؟ أكثر. المجاهدة هتبقى أكثر. عايز تسكن في قصر؟ اسكن. عايز تتمتع بكل الملذات من المباحات؟ تمتع، مش حرام. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن المجاهدة هتبقى إيه؟ أكثر. ولذلك الكفاف، الكفاف مع العفاف أحسن حل الإنسان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الكفاف، اللهم اجعل قوت أو رزق آل محمد قوتا، اللي هو الكفاف، يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يجعلك لا تحتاج لحد، ومن غير الزيادة اللي هي بتاعت الوسع الكبير قوي. لأن السعة في الدنيا حق المباح، نتكلم على المباح في غير معصية، ليست حراما، لكنها تحتاج إلى مجاهدة أكثر. أنا هدي لك مثال بسيط، أسأل الله العفو والعافية. أنا أقصد يعني أضرب مثال على نفسي. كنت قبل سنة وشوية كده ليس عندي سيارة، فكنت عادي زي إنسان وخلاص مش أي حاجة. فلما صارت لي سيارة، لا أقول لك أول 5-6 أيام وأنا بركب السيارة مدى المعاناة النفسية التي كنت أعانيها. ليه؟ كل شوية أروح نازل من باب السيارة لما حد يكلمني، كل شوية أروح. لماذا؟ لأن في نفسك أن أنت في كده شيء من الاستعلاء ونحو ذلك وكذا، وما لغاية ما البتاع بقت حاجة أصلا ملاش قيمة خلاص في نفسك. تاخد فترة بقى، يا إما تبقى ملاش قيمة في نفسك، نسأل الله العفو والعافية، يا إما تغير نفسك، يا إما تغير نفسك، تغير نفسك. يعني تلاقي بقى بعد ما كان هو ماشي يعني إلى حد ما، أو الحوال حد إلى حد ما، أول ما ركب البتاع وخصوصا بقى لو كانت فخيرة ولا حاجة، يوم يعمل إيه؟ يا تمام كده، تروح تجعل منه نسخة منها. ولذلك تجد هذا كثير في كثير من الناس، السيارة الفاخرة صاحبها نازل كده بيمشي بطريقة السيارة الفاخرة، السيارة الفاخرة طريقة الكلام بتاعت صاحبها تكون كذلك على تمن السيارة، قد تمن السيارة. ولذلك انظر إلى سيارة مثلا حديثة اللي هم بيسموها فول أوبشن، هتجد صاحبها لما يجي يبص الواحد معاه عربية مثلا لادة، هيبص له أنه هو حاجة درجة تحت خالص ونحو ذلك. كل دي مجاهدة، كل دي مجاهدة. إنما إمتى بقى الفول أوبشن ده يبقى راكب السيارة الفول أوبشن ويرى إنه هو زي أي واحد ماشي على الأرض من الناس؟ عايزة مجاهدة، مجاهدة. ولما يسكن في القصر إمتى يحس إنه هو مش زي أي واحد، ما فيش فرق بينه وبين الناس عموما؟ عايزة مجاهدة. وكذلك كل سائر المتاع والمتع وغيره تحتاج إلى مجاهدة. ولذلك في أوقات كثيرة تكون هذه المباحات من الدنيا سببا في غفلة الإنسان، ولربما غفل عن الموت فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. نسأل الله العفو والعافية. يوم يبتدي بقى القلب يقسو، وإذا قسى القلب وبدأت الأمور بقى يبقى فيها نسيان للموت، ينسى والعياذ بالله العمل الصالح خلاص، فيخل عمله الصالح، بل وربما يرتكب المعاصي ونحو ذلك فيفجأ بالموت. وعلشان كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها الفقيهة، قالت يا رسول الله كلنا نكره الموت، أنت بتقول ومن كره لقاء الله، طب ما احنا كلنا بنكره الموت. فقال لا، إنما المؤمن إذا بشر بلقاء ربه استبشر، أو كلمة نحوها. الفرق بين ده وبين ده، البغتة وغير البغتة، البغتة وغير البغتة. المؤمن الصالح الموت لما بيأتي بيسبقه بشريات، أما الفاسق والفاجر والعياذ بالله فيأتيه الموت بغتة في الغالب، في الغالب يأتيه بغتة، ولذلك يفجأ بملائكة العذاب هي اللي بتقبض روحه والعياذ بالله، فلا يحب لقاء الله ساعتها. لكن المؤمن يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، دعا يريد أن يلقى الله. لماذا؟ لأنه بشر. قال والآيات في الباب كثيرة معلومة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يعني المنكبين معلوم، قال فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. انظر إلى هذه الصورة التي امتلأت شفقة وامتلأت روح رحمة وتبعتها النصيحة. قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، شايف الصورة دي، يعني مسكه كده من أكتافه كده، وقال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نصيحة ملؤها الشفقة والرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وحق الأحاديث دي أو الباب ده، ده محتاج في الحقيقة زمن نقعد نتكلم. هذا الحديث خصوصا، يعني وإن كنت كثيرا ما كلمتكم أو تكلمت في المسجد عنه خصوصا، لكنه في كل مرة تريد أن تتكلم فيه وتوسع الكلام فيه، لأنه حديث يحمل صورة استعارها النبي صلى الله عليه وسلم على أحسن ما يكون لضرب المثال والنصيحة في هذا الباب. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كأنك عابر سبيل، وكلاهما له أحوال. كن كهذا الإنسان الذي له أحوال مخصوصة، أما الغريب فهو الذي ابتعد عن أهله وداره ووطنه، ويعيش بين أناس لا يرغب أن يبقى بينهم كثيرا، أليس كذلك؟ هذا هو الغريب، يعيش بين أناس وفي وطن أو في دار وفي مكان لا يرغب أن يبقى فيه كثيرا، بل وكل شيء من حوله تراه يعانيه ويعاني منه، وود لو أنه عاد إلى وطنه وأهله وعياله وماله وأرضه التي ولد فيها، أليس كذلك؟ كذلك حال الإنسان، ليست الدنيا هي أرضنا الأصلية، وليست، أنا أقصد الإنسان الصالح، ليست الدنيا هي حال الإنسان الصالح، هي أرض الإنسان الصالح أصلا، لا، أنت أصلك منين؟ أصلك من الجنة، أصلك من الجنة، لأن أبوك وأمك كانوا فين؟ في الجنة، آدم وحواء كانوا في الجنة، فأنت وطنك الأصلي ليس الدنيا، إنما الدنيا هذه أرض طردت إليها ووجدت فيها بسبب من الأسباب، تاب الله على أبيك وأمك بعده، ثم صرت أنت في هذه الدار التي تعاني فيها، ثم امتحنت بهذه الدار أن تعمل فيها لأجل أن تعود إلى وطنك، فإن عملت بالعمل الصالح رجعت إلى وطنك، وإن أسأت عوقبت بما هو أسوأ من الدنيا. الدنيا دار سيئة، لكن هناك ما هو أسوأ منها والعياذ بالله، وهي النار، نسأل الله العفو والعافية. ولذا كن في الدنيا كأنك غريب، فالغريب تراه لا يريد أن يبقى في هذا المكان كثيرا كما ذكرنا، يريد أن يسرع ويعود إلى وطنه. لماذا يبقى الغريب في دار غربته؟ لماذا؟ لأنه اضطر، الغربة اضطرار، ما هناك غريب أبدا ذهب إلى دار غربته اختيارا، أبدا، تراه ذهب إلى دار غربته اضطرارا. لا دعك من اللي يقول لك لا ده أنا هنا أحسن من بلدنا، ده مش غريب اسمه، ده ليس غريبا، ده خلاص غير إيش، غير نظام حياته، خلاص انتهى الأمر. لا أنا أقول الغريب الذي ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، الغريب تراه يعيش في دار الغربة اضطرارا، إما لظروف مادية، لظروف اجتماعية، لظروف دراسة، لدروس كذا وكذا وكذا ونحو ذلك، لكنه دائما يحن إلى وطنه الأول وملاعب الصبا ونحو ذلك، يحن إليه حتى دار الكفر، والله حتى الدار اللي فيها كفر، اسأل أي إنسان حتى من إخواننا العاجل تراه يحن إليه، لكن هو ربما يجاهد نفسه أنها دار كفر، لأنه لو رجع إليها فتن كما جاهد المهاجرون أنفسهم في عدم الرجوع إلى مكة بعد حتى ما فتحت. الغرض المقصود أن هذا هو الحال للصالح مع الدنيا كالغريب أو عابر سبيل، وعابر السبيل كذلك حاله يشبه الغريب، لأن عابر السبيل كذلك غريب، لأن السبيل الذي هو عنده وصار عنده يسمى عابرا ليس هو سبيل أرضه، السبيل يعني الطريق، ليس هو سبيل أرضه، أنا لو في هذا الشارع أمشي لا أسمى عابر سبيل، لأن هذا السبيل أرضي أسكن فيها، لكن لو جاء إنسان مثلا من القاهرة ومشى في هذا الشارع وسأل أهل الشارع شيئا يقال هذا عابر سبيل، لأنه ليس من أهل البلد. كذلك أنت العابر السبيل، أو كذلك عابر السبيل غريبا، عابر السبيل غريب. ولذلك عابر السبيل حاله كحال الغريب أيضا، لماذا؟ لأنه له حاجة ويريد أن ينصرف، هو عابر سبيل يعني ماذا؟ هو استراح في الطريق، وقف يعني في الطريق يطلب الماء، يطلب الطعام، يطلب عونا على راحلة نحو ذلك، هو ده عابر السبيل، فبيقول للناس لو سمحتم ادوني ماء، ادوني طعام، اعطوني كذا، ثم بعد ذلك السلام عليكم وينصرف، هذا هو عابر السبيل. كن في الدنيا كأنك عابر سبيل. إذا مدة بقاء هذا الرجل في السبيل كم؟ لا شيء يحسب، هي مدة تزود فيها ثم ارتحل، تزود ثم ارتحل. ولذلك انظر إلى عظيم غفلتنا، انظر إلى حوالينا، هل تستطيع أن تخرج منا عددا يذكر بقوة أو بكثرة تقول هؤلاء عابر سبيل؟ أكثرنا نسأل الله العفو والعافية جعل السبيل وطنا. علشان كده بقول لكم الحديث ده أخوانا محتاج كلام كتير خالص. هل رأيت إنسانا عاقلا يبني بيتا وسط الطريق؟ هل رأيت إنسانا عاقلا يفعل ذلك؟ ماذا لو رأيت إنسانا بنى بيتا وسط الطريق؟ كل الناس يقول هذا مجنون، هذا نحن، هذا هو، هذا الرجل هو نحن، كلنا بنينا بيوتا وعمرناها وظننا أننا سنظل فيها إلى ما لا نهاية، أين بنيناها؟ أين؟ وسط الطريق، وسط الطريق. الله، أنت عابر سبيل، ده أنت تقول اعطوني زادا أو نحو ذلك والسلام عليكم، تذهب وتأتي بالأحجار وكذا وكذا وتبني وتجلس، هذا ليس بيتك، هذا ليس مكانك، مكانك في مكان آخر، أنت هنا تمر فقط، كيف تبني هنا وكيف تجلس هنا وتمكث هنا وتخلف وتجيب عيال وتؤمل في عيال العيال والأحفاد ونحو ذلك، كل هذا أين؟ وسط الطريق. أرأيت حالنا وما وصلنا إليه من قلة العقل، إن كل واحد فينا أمله طويل جدا لدرجة إن هو بيبني البيت بتاعه فين؟ في وسط الطريق. طب الرجل المسافر ده البيت بتاعه فين؟ بيته فين المسافر؟ في وطنه، في وطنه. إنما هو لما كان عابر سبيل كانت دي حاجة طارئة عارضة فقط. أو إحنا بقى عملنا العكس، يعني لو أنا عايز أبني بيت أبني في وطني ولا أبني في الطريق اللي أنا معدي كده بس عليه؟ في وطني. فتركنا الأوطان لا نبني لها، والمقصود بالأوطان ماذا؟ الجنة. لا نبني للأوطان، إنما نبني فين؟ في الدنيا، ونعمر في الدنيا ونعمر. علشان كده لما أحد الأمراء قال لعالم من علماء السلف: يا أبا حازم عظني، ثم سأله: لما نخاف الموت؟ قال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتخافون ترك العمار والذهاب إلى الخراب. ما هو الدنيا بقت مبهرجة جدا، كما قال الله تعالى: حتى إذا أخذت الدنيا زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. أبدا قادرون عليها، ده بكلمة كن خلاص ما فيش دنيا أصلا. قادرون عليها: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأنها كانتش موجودة أصلا. انظر إلى غفلتنا، نسأل الله العفو والعافية. قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال لي أن أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وكان ابن عمر يقول أثرا وتأثرا بما نصح النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يا انظر، انظر إلى هذا النظر العاقل لقدر الدنيا. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لأنك ممكن تموت في أي جزء من النهار. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لأنك تموت في ممكن تموت في أي جزء من الليل. طيب تخيل إنسان عارف نفسه أنه هيموت الصبح، تخيل لو أنت قالوا لك أنت مجازا كده يعني أنت هتموت الصبح، خلي بالك أنت فاضل لك كم ساعة هتموت الصبح، كيف سيكون حالك؟ نسأل الله العفو والعافية. قال: وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. خذ من صحتك لمرضك، أي اعمل، اعمل زمن الصحة وزمن القوة والعافية، لأنه هناك زمن ستعجز ربما فيه هو زمن المرض، فربما لا تقدر على كثير من الأعمال. يعني المريض ابتداء إذا نودي للجهاد لا يستطيع، لا يستطيع، برغم أنه له أجر وكذا وكذا، لكن هذا فضل يتمنى كل إنسان مثلا، لا يستطيع. إذا نودي لأي عمل من أعمال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالسعي والجري والكذا والمزونة، لا بل أقول لك حتى الأعمال العبادية المختصة بالإنسان، يعني التي لا تتعدى إلى غيره، بعض العبادات، لا بقول لك هو حتى العبادة، الصيام، الصيام قد تعجز عن الصيام، ممكن تجي لك يجي وقت ما انتش قادر تصوم، نفسك تصوم ما انتش عارف تصوم، وأنت الذي ربما في وقت الشباب كنت لا تقيم للصيام قدرا، فلما جاء وقت الكبر والضعف أو المرض لا تقدر على الصيام، لو صمت تمرض. نسأل الله العفو والعافية. ومن حياتك لموتك، خذ من الحياة إلى يوم موتك، أي إلى ما بعد موتك، أي لآخرتك. نسأل الله العفو والعافية. قال وعنه، أي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا لفظ البخاري. وفي رواية لمسلم يبيت 3 ليال. قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هذا أمر أيضا مما يغفل عنه أكثر الناس، وهو أمر الوصية. أي نعم، المقصود بالوصية هنا الوصية المادية، الوصية المادية لا الوصية المعنوية، وهي الوصية في الأموال والحقوق. أي لا يحل للمسلم إن كان للناس عليه حقوق وأموال أن يبيت ليلتين من غير أن يكتب وصيته، يعني فلان له عندي من المال كذا، إن أنا مت فلان له كذا، معروف فلان له من المال كذا، فلان له من الحق عندي كذا، فلان له أمانة عندي ونحو ذلك. كذا هو المقصود. كم من الأموال والأمانات، كثير منا لا يعني يلقي لها بالا، وإذا مات ربما ضاعت على أصحابها، إما استحياء من بعض الناس من أصحابها، وإما إنكارا من الورثة. يعني أحيانا يموت الميت وعليه الحقوق، فيأتي أصحاب الحقوق فيقول لهم الورثة ما لكمش عندنا حاجة، أو إن أصحاب الحقوق أحيانا بعضهم يستحي، يقول الرجل مات هنروح نقول لهم هاتوا، يوم يستحي ويضيع الحق بسبب إن الرجل استحي. لكن لو كانت الوصية، هذه الوصية ستوفر جهدا عظيما، لهو نفسه صاحب الميت نفسه يجد وصيته، فلان له عندي كذا، لا قبل فلان ما يأتي يكون أصحاب أو الورثة علموا بذلك، علموا بذلك، فضلا عن أن هذا يوفر على بعض الورثة مسألة البحث عن أدلة وبينات، وهذا ربما يقطع الطريق كذلك على بعض الورثة من الجحود، أن يروح يقول للناس ما لكمش عندنا حاجة، ما عندكمش ورق خلاص ما لكمش عندنا حاجة ونحو ذلك. ولذلك انظر، هذا في الوصية المادية. وهذا الحديث شاهده للباب ماذا؟ باب ذكر الموت وقصر الأمل، إن الإنسان في كتابته كل يوم أو يومين أو كل شهر يجدد الوصية أو شهرين، هذا فيه نوع من تذكر ليش؟ الموت وقصر الأمل. ما هو النهاردة أنا استلفت فلوس جديدة النهاردة، لازم أطلع أعمل إيه؟ أجيب الورقة بتاعت الوصية وأروح مضايف عليها الاسم الإيه؟ الجديد. طيب أنا النهاردة سددت الدين، أطلع أجيب ورقة الوصية وأعمل إيه؟ أشطب الدين ده؟ إذن هذه الوصية من فوائدها أنها تذكر الإنسان بليش؟ بالموت، وكذلك تبعث على قصر الأمل، إنه ممكن أموت. وفيها دليل على أن الإنسان نفسه من أهل هذا الخلق، إن هو ما عندوش طول أمل أو غفلة، لا ده كل يوم ولا كل يومين ولا كل كده يروح جاي بص على الوصية ويعدل ويشيل ويحط ويعمل ويسوي وهكذا. نعم. ولذلك ابن عمر يقول ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي، إلا وعندي وصيتي. قال عن أنس رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال هذا الإنسان وهذا أجله، قال فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب. في عندكم في الكتاب مرسوم 3 رسمات مش كده؟ طيب الحديث اللي أنا بقرأه ده مش هو تفسير ده اللي بعد منه، هو تفسير المربعات الثلاثة دي، لكن هذا الحديث الذي أقرأه أنا له رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلاث عصي صغيرة فغرس واحدة ثم غرس الثانية قريبا منها ثم غرس الثالثة بعيدا عنهما. يعني تخيل انت المشهد كده، لو قلنا دول الثلاثة كده، غرس واحدة كده وغرس الثانية كده جنبها وغرس بقى الثالثة كده. قال هذا الإنسان وهذا أجله وهذا أمله. شوف الإنسان فين وأمله فين وأجله فين بقى، جنبه جنبه شوية كده. وهيعمل ايه هو؟ هو رايح فين الإنسان؟ رايح للأمل. هو الإنسان عينه على فين؟ عينه على الأمل اللي هناك خالص. وهو رايح للأمل يصطدم بموته، ما شافش هو الموت، ما كانش عامل حسابه ان في الطريق ده في الحتة دي بعد شوية هيقابله الموت. لا، ده هو عينه عاملة ايه؟ عمل التخطي حواجز علوي، انجاز التعبير. يعني اي انسان طبيعي المفروض انه اما يبص على الامل ما يشوفوش، ما يشوفوش. ليه؟ لانه هيشوف الموت مش هيعرف يشوف الامل اصلا، لانه الموت عامل ايه؟ حاجز، عامل حاجز بينه وبين الامل اصلا. فيقوم كل ما يجي يبص على الامل ما يشوفش غير الموت، يقول اه الموت. لكن أهل الغفلة والعياذ بالله أسقطوا هذا، أسقطوا هذه العلامة، أسقطوها خالص. يا إما عمل إيه هو؟ عمل أي صفة، راح كده طلع فوق مش عارف إيه. المهم هو يفضل مش شايف غير اللي هناك بعيد أوي، وبعدين هو ماشي يروح جايله الموت واخده على طول. نسأل الله العفو والعافية. قال هذا الإنسان هذا أجله. فبينما هو كذلك إذ جاء الخط الأقرب، الموت يروح واخده، نسأل الله العفو والعافية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط خطا مربعا، أي خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، عمل مربع يعني، وخط خطا في الوسط خارجا منه، زي ما أنتم شايفينه كده طالع. هو يعني دعوكم من المربعات الاثنين التانيين، خلينا في الاولاني اللي هو الشرط فيه من فوق. قال وخط خطا مربعا، قال وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. فقال هذا الانسان اللي هو الخط اللي ماشي كله جوه المربع ده الانسان. قال وهذا أجله محيطا به، الأجل بتاعه محيط به اللي هو المربع. يعني هو مهما يمشي رايح طالع مش هيطلع من الايه؟ من المربع، مش طالع منه، هيصطدم بالمربع مش هيقدر يطلع منه. قال وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله. أمله طالع رايح فين؟ طالع بره، ضرب لفين؟ سنين قدام، سنين طويلة جدا، نسأل الله العفو والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يمر بعبد الله بن عمرو بن العاص يصلح خصا، خصا الخص ده اللي هو أشبه ب يعني قبو أو خيمة صغيرة من البوص. تعرفون البوص من الأشبه به الحشائش، تعرفون الحشائش، هذا أشبه بها. يصلح خصا، بيصلحه. فقال ما هذا يا عمرو؟ قال خصا، خص قد وهي، نصلحه. يعني حصل فيه يعني حاجات أشياء فسدت فأنا أصلحه. قال يا عمرو الأمر أعجل من ذلك. هما لو شاف الأبراج النبي صلى الله عليه وسلم، احنا برضو كنا مش معناه ان اللي بناية الأبراج حرام ولا بناية القصور حرام، لا، انما انظر الى نظرة اهل الآخرة. يا عم انت بتعمل ايه؟ يعني كأن التعبير بتاعنا العام، يعني الامر اعجل من ذلك. يا انت هتقعد لغاية فين؟ قضيها وخلاص بالتعبير العام. يعني أقضي الوقت بتاعك في الدنيا لغاية ما تلقى الله سبحانه وتعالى. وليس هذا كما نكرر حرمة الاستمتاع بالمباحات، لكن كلما تقللت من الدنيا كان خير لك، كلما تتقلل من المباحات هذا أفضل لك. قال: وهذا الذي هو خارج أملهم، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. الأعراض، الأعراض يقصد بها الأمراض، المصائب، ما يتعرض له الإنسان عموما من مصائب تبشر أو تنذر بموته. يعني كل مرة يجيله العرض ده يقول خلاص أنا هموت، أنا ميت فيها، خلاص مرض، حادثة، مصيبة، غيره، يقول خلاص أنا رايح فيها، أنا أروح فيها دي، هموت فيها دي. هذه الأعراض، وهذه الأعراض من رحمة الله بالإنسان أن يصاب بهذه الأعراض، لأنها تذكره بالموت. خلاص دي أنا ممكن أموت فيها، زي اللي قالت أنا بس يا رب نجيني وهبقى ساجدة لك على طول، وطلعت من هنا ولا انظر. هذا عرض من الأعراض تعرضت له، فإن نهشه أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، لغاية ما الأعراض دي يجي آخر عرض فيها اللي هو يبقى يجيب الموت على طول، آخر حاجة تجيب الموت. وهو كل ده الأعراض لم تؤثر فيه، وهو مشغول بيه باللي بره، اللي بره أجله الأمل، نسأل الله العفو والعافية. أما المؤمن الصالح فإذا أصيب بالعرض من هذه الأعراض تذكر الموت، تذكر الحساب وكذا، فتراه كلما أصيب بمثل ذلك ازداد خيرا وازداد عملا صالحا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، أي سابقوا، وإن كان الحديث ضعيف لكن المعاني التي وردت فيه صحيحة. بادروا بالأعمال سبعا، المبادرة المسابقة والاستباق، المبادرة المسابقة والاستباق، يعني تحديدا الاستباق، يعني أنت اسبق هذه الأشياء قبل أن تأتي، افعل أنت هذه الأشياء الأخرى، الأعمال الصالحة. بادروا بالأعمال سبعا، يعني بادروا بالأعمال الصالحة سبعا، قبل ما هذه الأعمال الأشياء تأتي أنت اسبقها أنت بأن تفعل العمل الصالح. بادروا بالأعمال سبعا، ما هي هذه السبع؟ قال: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ قبل ما يصيبك، قبل ما يصيبك الفقر المنسي، نسأل الله العفو والعافية. وهذه هذا بلاء، فقر الذي ينسي الإنسان ربه، وينسي الإنسان دينه، وينسي الإنسان أن يعمل الصالحات، فقرا منسيا، نسأل الله العفو والعافية، فقر فتنة. قال: هل تنتظرون إلا فقرا منسية، أو غنى مطغية، أو غنى ينسيهم الآخرة، نسأل الله العفو والعافية، أو مرضا مفسدة، مرض يفسد على الإنسان كل شيء، فبذلك لا يعمل من أجله أو بسببه الصالحات، مرض يفسد الإنسان ويفسد أعضاءك، ويفسد، لا يجعلك تفعل الصالحات، تحرم من السجود، تحرم من الركوع، تحرم من الصيام، تحرم من الجهاد، تحرم من العلم، تحرم من كذا، مرض مفسد، أفسد أعضاءك، أفسد كل ما تريد أن تفعل به الصالحات. أو هرما مفندة، هرما مفندة يعني يجعلك في خرف، يعني يجعل الإنسان في حالة حمق، وإن عقله يخف خلاص، عقله ما مرضا مفندة. يعني ومنه قول أبناء يوسف، أبناء يعقوب عليه السلام، قال: تالله إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. تفندون يعني يتهموني بأن أنا أتيت بما هو خرف، أو عقلي خرف، صار خرفا الآن. فهذا والعياذ بالله الحال هو الهرم المفند، والعياذ بالله. أو موتا مجهزا، الموت المجهز هو ماذا؟ موت البغتة الفجأة، والعياذ بالله، صاحبه في غفلة فجأة الموت يأخذه، والعياذ بالله. أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. تقول أنت طب ما هو الموت المجهز الفجأة يعني ما هو زي الساعة؟ لا، ده الموت المجهز المفاجأة، الساعة بقى مفاجأة وزيادة، إن فيها كل أهوال إيش؟ القيامة، كل أهوال القيامة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من اللذات، يعني الموت، أو أكثروا من ذكر هذه من اللذات. والناس نسأل الله العفو والعافية، كثير منا العكس، الأمر العكس، ما تجيبليش سيرة الموت يزعل. وكثير من الناس يروح للأطباء النفسيين بهذه الشكوى، بهذه الشكوى يروح للطبيب النفسي يقول له بفتكر الموت كتير قوي، ويجي لي إحساس إن أنا هموت. طب ده حاجة كويسة ولا حاجة وحشة دي؟ ولذلك هؤلاء لأنهم لا يأخذونها دينا وتدينا يصابون بسبب ذلك بالعرض، المرض النفسي، يتحول الأمر عندهم بعد ذلك إلى مرض نفسي، ما أصبحش معنى إيماني بقى إن هو بيتذكر الموت كل شيء، يفتكر إنه هيموت، يحس إنه هيموت. نعم ده شيء كويس، لكن هؤلاء لأنهم لا يفعلونه دينا فيتحول إلى مرض نفسي عندهم بعد ذلك. قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكثر الصلاة عليك صلى الله عليه وسلم، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: فالنصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي، حديث حسن صحيح. قال: عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة. جاءت يعني اقتربت، أي اقترب يوم القيامة. جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، يعني سيصيبكم الموت، سيصيبكم الموت بما فيه من أحوال وسكرات ومعاناة ونحو ذلك. وهذا يدل على عظيم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم للموت وإكثاره من ذكره، فإنه كان إذا قام من الليل قال ذلك. وهذا يستحب للإنسان أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من الحديث استحباب كثرة ذكر الموت وكثرة قصر الأمل، لأن الإنسان إذا تذكر الموت قصر أمله، لأنه كما ذكرنا وكررنا فإنه ينغص عليه عيشه وينغص عليه دنياه. وهذا من خير أن يكون للإنسان، أو من الخير أن يكون للإنسان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم، وأن يتوفانا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين المتذكرين للموت المكثرين من ذكره. عسى الله سبحانه وتعالى أن يقبضنا وإياكم على طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. بمقصود من الصلاة يعني كثرة الدعاء. هو كان يدعو رضي الله عنه، أبي يدعو، فجعل يقول: أجعل لك ربع دعائي، يعني خمس دعائي، ثلث دعائي، دعائي كله، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الدعاء. فخير من خير الدعاء أن تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا، في الصلاة في غير الصلاة كما شئت. أي نعم.